لن يلقوا القمح في المحيط كما يفعل الكافرون حفاظا على السعر العالمي، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. عند هؤلاء الكفرة فليذهبوا إلى الجحيم. إنما المسلم لا، عندنا عناية خاصة بالدواب، البهائم. هناك باب من أبواب السنة خاص بمعاملة البهائم، مش معاملة الآدميين، معاملة البهائم. قال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تتخذوا الدواب كراسي. الحمار واقف، انزل من عليه، ما تعملوش كرسي، انما تركبه اذا كان سائرا. في الذبح، حيوان الذي احل الله عز وجل لنا ذبحه، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة، واذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في قتل الحية المؤذية، اذا قتلتها من مرة واحدة كان اجرك اعظم من ان تقتلها على مرتين او ثلاث. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين. الآية دي سبقتها آيات وتلتها آيات فيها معنى واحد قبل وبعد، وذكر الله عز وجل فيها طوائف الناس في مقابل هذا الشيء الواحد اللي هو شرط التمكين. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. دي الآيات السابقة لآيات التمكين. الآية التي بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. المعنى الوحيد في هذه الآيات الطاعة، ويمكن لفظة الطاعة تكررت كثيرا تقريبا في كل آية. الطاعة، تعظيم الآمر، عدم مخالفته فيما أمر، ده شرط التمكين. الخروج من الطاعة اسمه فسق. الرطبة، البلحة، لما اللحم يغادر القشر، تضغط على القشر كده تطلع البلحة لوحدها الثمرة، يقال فسقت الرطبة، أي غادر جلدها لحمها.